خلاصا خلاصة الكافية للإمام المالك رحمه الله تعالى، إلى أن وصلنا إلى نهاية الاستثناء. ثم ننتقل الدرس الجديد إلى في باب الحال. الحال هذا هو الدرس الجديد، وسبق لنا أن شرحنا ما سبق في الدرس الماضي تقريبا. ما هو الذي درسناه؟ واستثني مجرورا بغير معربة بمعنى مستثنا بإلا نسبا. هذا البيت ما الغرض منه أو ما معناه؟ قلنا إيه؟ إن من أدوات الاستثناء أولا قلنا قسمنا أدوات الاستثناء إلى كم؟ إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام، وهي حرف، وهي إلا، أيوة، واسم، وهي غير، وسوى بلغاتها الأربع، بلغاتها الأربع، والثالث الفعل، الفعل وهي وهو ليس ولا يكون، هذا باتفاق فعل. وبقي يعني النوع القسم الرابع يكون إيه؟ يكون حرفا ويكون اسما، وهي وهي وهي عادة وخلا وحاشا، عادة وخلا وحاشا، هذه تكون فعلا متى؟ إذا سبقت إذا تقدمت عليها ما المصدرية الظرفية. طيب، ما الظرفية؟ ما المصدرية؟ طيب، وتكون حرفا متى؟ إذا لم تسبق ما، هذا يحتمل وجهين، شئنا جعلنا فعلا وشئنا جعلنا حرفا، حرف جر. وأما إذا تقدمت ما قلنا إيه؟ فيجب نصب بعدها على أنه مفعول وهو المستثنى، ولا تكون حرفا بل هي فعل. ثم ذكر هنا وقد ماذا قال؟ وانجرار قد يليد، وانجرار قد يليد متى؟ لا، أيوة، مع مصاحبة ما على قلة يجر. وما وجهه؟ على جعل ما زائدة، على جعل ما زائدة. وسواء إن جعل على الأصل ما لغير جعل، هذا معناه مشروع ما سبقه. إيش قال بعده؟ واستثني ناصبا بليس وبليس وبلا، واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعد لا، واجرر بسابقي يكون إن تريد، واجرر بسابقي يكون إن تريد وبعد منصب وانجرار قد يريد. هذا الذي ذكرناه وشرحناه، وبعد منصب وانجرار قد يريد، أي مع ما، وليس مراد بغيرها، لأن بغيرها كثير، إن شئنا جعلنا حرف جر وإن شئنا جعلنا يعني فعلا ناصبا. وأما مع تقدم لا فإنها لا تجر لأنها فعل، وما مصدرية وما موصولة وصلتها لا يكون إلا فعلا، فهذا السبب. لكن مع ذلك وجد عن العربي يعني جر ما بعدها مع تقدم ما، وحمل على ماذا؟ على أن ما زائدة، وعلى هذا يكون مجرورا. ثم من الأمثلة لهذا ما هو؟ ما الذي تذكرونه؟ قال الله، يعني لا أرجو سواك، قال الله، هذا ما في ما مع تقدم ما، إنما إيش؟ حديث أسامة أحب الناس إلي ما حشى فاطمة ولا غيرها. بعضهم يقول هذا ليست حرف جر إنما هي اسم موصول، أو نقول نافية، حرف نفي، وعلى هذا يقدر ولا غيرها. ثم بعد ذلك ماذا؟ و وقفل حشا ولا تصاب ما وقيل حاشا وحاشا فهو ما هذا آخر البيت يعني أن خلا أن حشا فيها كم يعني لغات كم ثلاث لغات وهي حاشا وحاشا وحاشا يعني الرابعة إيش أيوة فيها لغة أيضا بحذف لي أيوة حاشا حاشا حاشا حاشا حاشا لله الأربعة يكون هكذا فهذه هي على اللغة الفصحى وعلى صحيح الأقوال أنها مثل خلاء وذكر وأشار بذلك إلى أن بعضهم لا يستثني بها لا يجعل أي حرف من الاستثناء ليس الاستثناء عندهم فهذا هو مراده وذلك أنه قال وكخل حشاء والمشهور أن حشاء لا تكون إلا حرف جر هذا هو المشهور أن حرف جر وليست حرف فعل استثناء لكن المصنف يرى ترجع قول من يقول إن حشاء مثل خلا وعدا تكون حرفا وتكون فعلا إلى هنا انتهى ما سبق وننتقل إلى الباب الجديد وهو باب الحال وهو من مهمات الأبواب أيضا لأن تفاريعه ومسائله كثيرة فلا بد من الإلمام بكلها وتحقيقها وفهمها واستعمالها والحال هذا فيه لغتان التذكير والتأنيث لكنه التذكير المعنوي والتذكير اللفظي فالتذكير المعنوي هو الأفصح ولذلك هو قال حال مذكر هذا حسنة وحال حسن فيه حال حسنة يعني هذا أكثر من قولك حالة حسنة تذكير اللفظ يعني الحال يذكر ويؤنث وتذكره لفظي ومعنوي فتذكير اللفظي حالة حسنة الحالة على قليل والأفصح الحال مذكر اللفظي مؤنث المعنى الحال هي ضمير ووصف كذلك أيضا حال حسنة إذا أعجبتك الدهر حال من امرئ هذا حال من أعجبتك أنثه لأنه مؤنث المعنى قال رحمه الله تعالى معرفا لهذا النوع وهو النوع المسمى بالحال الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حالي كفردا أذهب يعني أن الحال يعرف بأنه الوصف الفضلة المنتصب مفهم في حالي كذا مفهم في حالي كذا أي مبين للهيئة هذا تعريف الحال تعريف الحال اصطلاحا وهذا الحال وصف خرج غير الوصف الأسماء الجامدة هذه ما تكون حالا الوصف وصف ولو بالتأويل كما سيأتينا أنه يكون إيه ويغلب المشتق في سير وفي مود متأكد كما سيأتينا يكون مجامدا أيضا لكنه مؤول مشتق يقول الحال وصف فضلة خرج الوصف إذا كان عمدة زيد قائم زيد قائم قائم هذا وصف ولكنه لا يسمى حالا لعدم كونه فضلة فإنه خبر عمدة منتصب على الأغلبية ينتصب جاء زيد راكبا ينتصب وينتصب ما سبقه من الفعل منتصب وقل أن يجر بباء زائدة بباء زائدة يعني وبباء زائدة أحيانا يجر لكنه قليل ولذلك قال منتصب أي في غالب الأحوال غالب الأحوال فما رجع بخائبة الركاب حكيم بن مسيب منتهاها فما رجعت بخائبة خائبة هذا حال هو خائبة لكنه جره بباء زائدة هذا قليل ولذلك قال الحال وصف منتصب أي في أغلب الأحوال حال يعني منتصب فالمرفوع لا يسمى لا يكون ماذا لا يكون حالا مفهم في حالي مفهم معنى في حالي كذا إذا قال لك مثلا كيف جاء زيد تقول راكبا فراكبا حال مبين لهيئاته أي لصفة مجيئه إذن هذا يسمى مبين للهيئات وخرج من ذلك ما هو مبين للذوات مبين للذوات فإنه قال له تمييز ولا يسمى يعني حالا، وذلك كقولي كإعراب من أعرب لله جر فارسا، لله جر فارسا، فارسا هذا وصف، فارسا هذا وصف وانتصب وهو فضلة، لكنه ليس مبين للهيئة وإنما هو مبين للذات، تعجب من فروسيته، فلذلك هذا يعرب تمييزا على القول الراجح وليس حالا. هذا هو المراد بقول مفيد في حاله. هذا إذا عرفنا من هذا خلاصة القول أن تعريف الحال عندهم أن نقول الحال هو الوصف فضلة المنتصب مبين الهيئة المبين للهيئة المبين للهيئة. هذا هو تعريف الحال، تعريف الحال وهذا ومحترزاته هذه. إذا قلنا الحال وصف خرج ما ليس بوصف جامد، يعني الجامد لا يسمى حالا، لا يكون حالا. وصف فضلة، يعني إذا قلنا فضلة خرج ما كان عمدة، فزيد قائم هذا يعني لا يكون حالا العمدة. وكذلك أيضا مفهوم في عالي أي مبين الهيئات، خرج ما كان مبين للذوات كلله جر فارسا. فهذه قيود أو شروط كوني أو تعريف الحال عندهم في اصطلاحه. قال ثم مثل لذلك بكفردا أذهب، فكفردا أذهب فردا على منصوب على الحالية وهو مستوفي بالشروط، فإنه فضلة وإنه وصف لأنه بمعنى منفرد للتأويل يعني كفردا أذهب. وبين بذلك أيضا أن الحال يتقدم صاحبه كما سيأتينا البحث عنه. كفردا أذهب، أذهب فعل وفاعل، فردا حال منصوب مقدم على العامل، وهذا كفردا أذهب مثال للحال المستوفي للشروط، فإنه وصف فضلة منتصب مفهم مبين للهيئة. هذا مثال جعله المصنف والناظم رحمه الله تعالى للحال المستوفي للشروط. إذن هذا البيت بين لنا تعريف الحال، فتعريف الحال أن نقول هو الوصف المنتصب الفضلة المنتصب المبين للهيئة، هذا هو تعريف الحال. وإعراب البيت الحال مبتدأ مرفوع على مطلوب بضمة ظاهرة، وصف خبر مرفوع على مطلوب بضمة ظاهرة، فضلة خبر بعد الخبر أو صفة، منتصب خبر بعد الخبر أو صفة، منتصب مفهم خبر أيضا معطوف صفة بعد أو صفة أو خبر صفة أحسن، مفهم مضاف لا ينور، مفهم في حال مضاف إلى مجرور محكي لأن مراده لفظه، مفهم في حال كذا في حال كذا. فمعنى ذلك أن الحال جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا هذا انتصب. لماذا؟ لأنه يبين هيئته، لأنه يبين معنى في حال كذا، لأن هذا جواب للسؤال كيف جاء زيد، كيف جاء زيد على أي صفة، على أي صفة، راجلا راكبا طائرا محتفل، فقلت راكبا فنصبته على الحال لأنه يبين هيئة مجيئه على أنه حالة الركوب. هذا قلنا مبين الهيئة. كفردا أذهب الفكافة المجر فردا أذهب وجمك معكية الجار المتعلق بواجه الخلق، ذلك أو مثاله أو ذلك كائن كفردا أذهب، فردا نصب على الحالية، أذهب في المضارع مرفوع جر الناس والجازم وعلامة الضمن ظاهرة، أذهب وفاعل ضمن ظاهرة تدره أنا، والجملة مجرور بالكاف محكي. قال هذا هو تعريف الحال. ونقرأ الشرح حتى نستضيء ونستفيد من معنى هذا البيت أو من فهم هذا البيت. عرف الحال بماذا؟ بأنه الوصف الفضلة، أو نقول عرف الحال بكذا، أو عرف مضمون كلامه يعني إلا فهو مباشر، لا، بأنه الوصف الفضلة المنتصب للدلالة على هيئته. وهذه تجدها للمناطق مثل هذا، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، يقول في السلم المنورة، وعندهم عند المناطق من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، هذا ممنوع عندهم، لا يدخل في التعريف، لا يدخل الحكم في التعريف. فقول النحاة مثلا الفاعل هو الاسم المرفوع، هذا يعترضونه، يقول هذا ما يدخل، هذا في التعريف كيف يدخل؟ لكن الجواب نقول لكل فن أهل، فهؤلاء لا يبالون بهذا. وسبب ذلك هو في الحقيقة تعليلهم مبنيا، وهم يقولون إن الحكم فرع عن الأصل، عن ليه عن عن الشيء أولا تعرف شيئه ثم تحكم عليه بكذا. فإذا أولا نعرف الحال ما هو نعرفه ثم نقول وحكمه الرفع هذا معقول. وأما إذا قلنا أرسلناه في ذاته فإنه الدور يلزم الدور أو التسلسل يلزم الدور، وذلك أن نعرف الحال بالمرفوع ثم نأتي ما حكمه نقول مرفوع هذا ما يسمح. لكن نقول إنه بعضهم أوله بأنه يعني لأن هؤلاء لا يقالون والتعارف عندهم تعريفات يسمونها رسوم رسم وليس تعريفا حقيقيا ذاتيا وبهذا يتخلصون. أو نقول إن قوله المنتصب خبر مبتدئ محض أي هو المنتصب، والجملة المبتدئة خبر جملة معترضة في خلال صفات التعريف أو قيود التعريف، وهذا أيضا وجه. المنتصب ماذا مفهم للدلالة على الهيئة، هذا معنى قوله مفهم في حالي، مفهم في حالي أي للدلالة على الهيئة، على الهيئة الدلالة على الذوات غير الدلالة على الهيئة، التمييز يبين الذوات، وأما الحال فتبين الهيئة يعني صفة الصفة. قال وخرج ماذا بقول فردا نحو فردا أذهب، ففردا حال لوجود القول المذكورة فيه لأنه منصوب لأنه معنى فضلته، ولأنه أيضا مبين للهيئة. وخرج بقول فضلة الوصل واقع عمدة نحو زيد قائم، فقائم لا نسمي حالا، ما السبب؟ لأنه نقص شروط الحال وهو أن يكون فضلة، وهذا عمدة، والعمدة متداول الخبر في الفاعل والفعل والنائب عن فاعل كلها تسمى عمدة وليس فضلة. وبقول للدلالة على الهيئة ماذا خرج؟ التمييز، فالتمييز ليس حالا، التمييز مشتق لأن التمييز هو اسم جامد لكن أحيانا نستعمله بكلا اسما مشتقا، ولذلك سيك اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسر يأتي باب الذي يلي هذا، فيقولون أنه جامد لكن غالبا أحيانا يأتي مشتقا، فقولهم لله در فارسا، لله در فارسا، ففارسا منصوبا على التمييز وليس منصوبا على الحال. لماذا؟ لأن الحال مبين للهيئة وهذا مبين للذات، ولذلك ما يسمى حالا وإنما يسمى تمييزا. فخرج على ماذا؟ الدلالة على الهيئة، خرج ما دل على الذات نحو فإنه تمييز لا حال على الصحيح، إذ لم يقصد به الدلالة على الهيئة بل التعجب من فروسيته، فهو لبيان المتعجب منه لذاته لا لبيان هيئته. فإذا خرج بقولنا مبين الهيئة المبين للذوات فإنه لا يكون حالا وإنما يعرب على أنه تمييز. قال وكذلك رأيت رجلا راكبا، هذا أيضا لا يسمى، هذا استوفى شروط إلا واحدة، راكبا وصف فضلة منتصب، لكنه ليس لهذا مبين للهيئة وإنما هو وصف لرجلا وليس مبين للهيئة، فإذا هذا لا يسمى حالا وإنما هو صفة هي منصوبة على الوصية. فإن راكبا لم يسق للدلالة على هيئة بل لتخصيص الرجل رجلا نكرة، فاحتاج إليه أن أبينه بقولنا راكبا. وقول مصنف مفهم في حالي بدون تنوين، مفهم في حالي، مفهم مضاف في حالي مضاف إلى مجرور محفي، في حالي هو معنى قولنا للدلالة على الهيئة. خلاصة القول نلخص معنى البيت نقول الحال تعريفه ما هو تعريف الحال؟ نقول هو الوصف، الفضلة، المنتصب، مفهم للدلالة على الهيئات، أو نقول مفهم في حال كذا على قول مصنف المعنى واحد، مفهم في حال كذا، في حال ركوبه، في حال قعوده، في حال جلوسه، فهذا هو معنى هذا البيت وشرحه. ونقول أيضا من المسائل المهمة في هذا الباب معرفة كون الحال مشتقا منتقلا، منتقلا مشتقا، هذا مهم جدا لأن الحال لا بد أن يكون هي منتقلا مشتقا، وهذا أيضا في غالب الحال وقد يكون غير ذلك كما سيأتي تفصيله. وذلك ومعنى الانتقال أن لا يكون لازما، جاء زيد راكبا حال، لماذا؟ لانتقاله، لأن الركوب لا يلزمه إذا في حال ركوبه يكون جالسا يكون ماشيا بدون ركوب، فهذا لا يلزمه، إذن لا بد أن يكون منتقلا في غالب الأحوال منتقلا. وكونه أي كون الحال هذا قلنا إن الحال يذكر ويؤنث، ولو قلنا وكونها ماشي أن الحال يؤنث ويذكر. وكونه أي الحال منتقلا أي غير لازم لصاحبه، مشتقا أي غير جامد لا يكون جامدا. لماذا؟ لأن معنى الوصية والوصل لا يكون إلا مشتقا، مشتقا يعني يغلب، هذا هو الأغلبية في استعمال العرب، الحال يكون منتقلا مشتقا. وقد يكون غير ذلك، وهذا أشار إليه بقول يغلب لا يعني بقوله لكن ليس مستحقا، لكن ليس كونه منتقلا مشتقا مستحقا أي لازما في جميع الأحوال بل في غالب الأحوال. وقد يأتي غير لازم، سمع دعوت الله سميعا، دعوت الله سميعا، فسميعا حال يستوفى الشروط كلها، فسميعا حال ولكنه غير يعني منتقل لازم، سمع الله سبحانه وتعالى سمعه ليس منتقلا بل هو دائم مستمر سميعا. وكذلك منتقال منتقلا مشتقا غير مشتق، خلق يعني غير لازم كذلك أيضا، خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها. الزرافة هذه الحيوانات يمثل النحات بهذا مثالا، لكن بعض المتأخرين يقول هذا غلط، ولعل من رآها في موضع غير متوازي فظن أن أنها مستوية كذا، وإلا يقول هي مستوية الله أعلم. على كل حال هم يمثلون بهذا، خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، الزرافة هذه حيوان أطول من رجليها، رجلها طويل يديها أطول من رجلها ورجلها هذا قصير، هذا معناه. فقوله خلق الله الزرافة هذا هو صاحب الحال، يديها بدل هذا بدل أطول هو الحال، أطول من حال كوني أطول من رجليها، وهذا الطول هذا يعني إيش؟ ماذا لازم لها، وماذا قال لا ينتقل عنها، معناه لا ينتقل عنها، وماذا فهذا يكون دائما يعني. لأن الزرافة هذه خلقت على هذا، ما تطول يوم وتقصر يوم بل لازمها، فمثل هذا يسمى غير منتقل. مشتق جامد لا يكون جامدا، فالجامد لا يأتي حالا. لماذا؟ لمنافاته لمنافات الوصية، لكنه قال يغلب، فدل على أن هناك في غير الغالب يأتي جامدا، وهذه الأحوال بينها في الأبيات الآتية وسنشرحها. يقول وكونه أي الحال، الواطفة كونه متدا مربوع على ضم ظاهرة، كونه مضاف الهاء ضمير مفرد مذكر فاعل جر مضاف يا لفظ، وكونه منتكلا منتكلا إيه خبرها منصوب، كون هذا مبتدا يحتاج خبرا على صفة أنه مبتدا، ويحتاج خبرا على صفة أنه ناقص، فإذا على كونه ناقصا خبره إيه منتكلا، هذا خبر بكون على أنه إيه ناقص. مشتقا يعني معطوب بحذف حرف العطف، ومشتقا يعني يغلب جل وفاعل، يغلب المضارع مرفوع بتجرد عن الناصب الجازم وعلامه ربض منظمة ظاهر، وفاعله ضمير منصدر في جواز تجده هو، وجملة الفعل والفاعل خبر مبتدا في محل رفع، كون هذا قلنا ايه مبتدا مرفوع، على كون مبتدا يحتاج خبرا، اين خبره؟ جملة يغلب، وعلى كونه ناقصا يعمل عمل فعله يحتاج خبرا. أما كونه هذا اسمها هو مضاف إليه اسمها، لأنه مصدر أضيف إليه، أضيف إلى اسمه ونصب خبره، منتقلا هذا خبر منصوب على أنه ناقص. يغلب لكن حرف استدراك مبنية على السكون، ليس في علمات الناقص مبنية على الفتح، ليس واسمها ضمير مستدن جاء تدروه، أي هذا كونه منتقلا مشتقا مستحقا خبرها منصوب على أصل ظاهرة. ولماذا جاء بهذا قبل بعد ذلك؟ يعني قال وكونه منتقلا مشتقا يغلب، على يكفي هذا لكن ليس مستحقا، لماذا أكده؟ يقول المقصود من ذلك لماذا أكده، فائدته مع ما قبله دفع توهم كون الغالب واجبا في الفصيح فما قاله القاصي، يعني أن هذا كونه غير مشتق ليس واجبا وإنما هو ليس مستحقا، هذا فائدته أكده لأنه توهم أنه واجب في الفصيح. قال ماذا؟ الأكثر في الحال أن تكون منتقلة مشتقة، أن تكون النفع أن تكون، والمصنف ذكره وكونه، ولو قال كونها يمشي أن تكون منتقلة مشتقة. ومعنى الانتقال ما معناه؟ أن لا تكون ملازمة لمتصل بها، نحو جاء زيد راكبا، فراكبا وصف منتقل. لماذا؟ لجواز انفكاكه عن زيد بأن يجيء ماشيا، إذا ترك الركوب يعني انفك عنه، فإذا هذا يقال منتقل. وقد تجيء الحال غير منتقلة أي وصف لازما لا ينفك عنه، نحو دعوت الله سميعا، فسميعا وصف مشتق منصوب على الحال وفضلة استوفى الشروط، ولكنه ليس منتقلا. وخلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، وقوله أيضا قول الشاعر، ومنها قوله ونحو قوله، وقوله مجرور نحو قوله، فجاءت به سبط العظام كأنما عمامته بين الرجال لواء. فجاءت به أي ولدته أمه سبطا أي ضخم العظام، سبط العظام ضخم العظام، كأنما عمامته بين الرجال لواء. محل الشاعر سبط العظام، هذا منصوب على الحلية وهو ملازم، الرجل الطويل الضخم لا ينقص في يوم ويكبر في يوم ما فيه، وإنما مستمر معه، فلذلك هذا يسمى غير منتقل. فسميعا وأطول وسبط أحوال وهي أوصاف لازمة، هذا معناه. قد تأتي الحال جامدة ويكثر ذلك في مواضع ذكر مصنف بعضها بقوله. الحاصل أن هذا البيت السابق خلاصة معناه أن الحال الأغلب فيه أن يكون منتقلا مشتقا. ومعنى الانتقال ماذا؟ أن لا يكون لازما لموصفه بل يعني ينفك عنه. ومعنى كونه منتقلا أن لا مشتقا أن لا يكون جامدا. والجامد يأتي أيضا في غير الغالب، وقد بين بعضه بقوله ماذا؟ ويكثر الجمود في فعل وفي مبد تأول بلا تكلف، فبيعه مدا بكذا يدا بيد، وكر زيد أسدا أي كأسد. هذان البيتان بين بهما ما احترزه في قوله يغلب، وكونه منتقل مشتقا يغلب، يغلب غير الغالب في المشتقات هو ما بينه بقوله. ويكثر الجمود، ويكثر كون الحال جامدا اسما جامدا غير مشتق، متى؟ في سعر اي يعني في مبدي، اي بمعنى ما يفيد السعر، بيع مثلا في سعر، وفي مبدي تأول، وكذلك ايضا في الاسماء الجامده التي تكون تأويلها سهلا سائغا، تؤول ايش؟ بالمشتق. بلا تكلف، إذا كان تأويلها لا يؤدي لا تكلف بل هو سهل يعني مباشر، فهذا مثل له بذلك، وكبيعه مدا، هذا السعر مثال السعر، هذا بيعه مدا، فمدا هذا جامد ليس مشتقا، لكن منصوب على الحال لأنه مؤول إيش؟ مسعرا لمد، فكبيعه مدا، كبيعه مدا هذا مسعرا لمد، هذا مؤول بسهولة بكذا، كبيعه مدا بكذا مبلغ بمبلغ كذا، هذا من تمام المثال. يدا بيد، هذا أيضا يبيعه يدا بيد، لأن يدا بيد هذا معناه مقابضة، فيكون مؤولا بمشتق بسهولة. يد هذا جامد، يدا يدا بيد منضمن إلى يد معناه مقابضة، فهذا مشتق معنا. ثم أيضا وكر زيد أسدا، هذا أيضا جامد، أسد منصوب على الحلية لكنه أول بسهولة إلى مشتق، أي مشابها لأسد، كأسد أي كأسد، هذا مثال تفسير لقول وكر زيد أسدا، أي مثل أسد أي مشابها لأسد. إذن أسد كر زيد فعل وفاعل، أسدا منصوب على الحلية ومستوف لما سبق من القول والشروط، لكن قلنا نقص منه كونه مشتقا لأنه جامد، أسد هذا اسم جامد، فقال هذا مبدي تأول بلا تكلف. لماذا؟ لأن معناه مشابها لأسد، ومشابه اسم فاعل من أشبه من شابه وشابه مشابهة، فيكون بسهولة مؤولا، فمعناه مؤول فجاز مثل ذلك. يعني إذن الحال في هذه الأبواب يعني يأتي جامدا، وهو ما أول ما كان مسعر بسعر فبيعه مدة، وكذلك ما كان ما دل على مقابضة، وكذلك ما دل على التشبيه، هذه كلها تعول بسهولة فيجوز أن تكون حالا، وهذا معنى البيتين. والإعراب الواطفة يكفر فعل مضارع مرفوع لجدنا أن نصب الجازم علامة ضمن ظاهرة يكفر الجمود فاعل مرفوع علامة رفع ضمن ظاهرة في فعل جار متعلق بيكفر وفي مبدي تأول وفي مبدي تأول جار مجرور معطوف على جار مجرور أول مبدي مضاف تأول مضاف إليه بلا تكلف الباء حرف جر وليسوا على كسر لا مزحلقة أو مزحلفة أصلها لا بتكلف هذا مذهب البصريين وأما عند المكوفيين نقول لا اسم معنى غير مجرور بالباء ونكل إعرابها إلى ما بعدها لا مضاف تكلف مضاف إلى مجرور على كسرة مقدرة من عمد الأشغال محلي بحركة النقل أو بحركة العرية ما قبلها الجار متعلق بلا تكلف حال كونه كائنا بلا تكلف حال هذا متعلق بحال بلا تكلف فبيعه الكافر جر بيعه مدا وكذا إلى آخره مجرور بالكاف محقي لأن مرادنا لفظ لا معنى بيعه في رو وفاعل ومفعول بيعه بهذا الشيء بيعه هي مدا حال منصوب ويدا بكذا جار متعلق ببيعه يدا كذلك أيضا منصوب على الحالية يدا بيع وكذلك وقر زيد أسدا مثال بعض مجرور أي كأسد يقول الشارع يكفر مجيء الحال جامدة إن دلت على سعر إذا دلت على سعر نحو بيعه مدا بدرهم أي مسعرنه بمد فمدا حال جامدة ويجب معنى مشتق إذ المعنى بيعه مسعرا كل مد بدرهم كل مد بدرهم مسعرا هذا هو المشتق مسعرا كل مد بدرهم ويكفر جمودها أيضا فيما دل على تفاعل نحو بيعه يدا بيد تفاعل تقابض يعني أي مناجزة مقابضة مناجزة يعني ليس بدينه أو على تشبيه كذلك دل على التشبيه نحو قر زيد أسدا أي مشبها مشبها للأسد مشبها للأسد هذا هو المشتق فيدا وأسدا جامدان فيدا وأسدا فيد وأسد هذا ترك الحكاية جامدان وصح وقعهما حالا لظهور تأويل تأولهما بمشتق كما تقدم وإلى هذا أشار بقوله وفي مبدي تأول أن يكثر مجيء الحال جامدا جامدة حيث ظهر تأولها بمشتق إذا كان ظاهرا بلا تكلف وعلم بهذا وما قبله أن قول النحويين إن الحال يجب أن تكون منتقلة مشتقة معناه أن ذلك هو الغالب لا أنه لازم وهذا معنى قولي فيما تقدم لكن ليس مستحقا لكن ليس مستحقا الحاصل أن كون الحال منتقلة مشتقة هو الغالب وقد يأتي بغير ذلك وقد مثلنا لماذا للمنتقلة يعني لغير منتقلة دعوت الله سميعا خلق الله الزمان فقيل آخر وأما الانتقال المشتق فيكثر في باب التسعير تسعيرات مدا أي مسعرا كل مد بدرهم وكذلك بما فيه التقابض التفاعل يدا بيع أي مناجزة أي مناجزه أو مناجزة مناجزه المشتري مناجزة يجوز أيضا هذا وكذلك أيضا ما أفيد التشبيه كر أسد أي أسد كر زيد أسدا أي مشبها لأسد هذا أيضا يعني يجيء لأن تأويله بلا تكلف ومثل أيضا ما دل على ترتيب على الترتيب ادخلوا رجلا رجلا ادخلوا رجلا رجلا أي مترتبين معنا رجلا رجلا أي مترتبين أو رجلين رجلين كذلك أيضا وهذا أيضا يمشي مثل هذا وهناك فهذه مع ما في المتن أربع مسائل تقع في الحال جامدة مع ظهور تأويلها بمشتق بلا تكلف وهي ست مسائل وبقي ست مسائل لا يظهر تأويلها إلا بتكلف وهي كونها موصوفة النحو قرآنا عربيا قرآنا عربيا وكذلك فتمثل لها بشرا سويا فهذه بناء على أن تمثل بمعنى تشخص أما على أنه بمعنى تصور فنصب بشرا بإسقاط الباء صور بكذا وعلى كل حال يعني هناك مسائل ذكرها في الحاشية تكون تأويلاتها بعيدة ما هي واضحة فهذه أيضا تقع ولكنها ما يعني أشار إلى المصنف أو الناظم رحمه الله تعالى هي الأقرب لكونها بلا تكلف قال أيضا من المسائل المهمة لهذا الباب معرفة كون الحال معرفةً.